لم يقل إنهم أخذوا منا ديارنا وأموالنا وعذبونا وقتلوا فلانا وفلانا سنأخذ منهم هذه الأموال، لم يقل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أمر عليا أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، فأداها علي بعد هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هاجر إلى المدينة ودعا إلى الله وصار الإسلام في المدينة. يأتي كل مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد أعداد المؤمنين حتى نزل عليهم من القرآن أن يدفعوا كيد الكفار وأن يدافعوا عن دين رب العالمين، فاستجابوا ودافعوا عن دين الله سبحانه، دافعوا عن هذا الدين العظيم، بذلوا فيه النفوس، بذلوا فيه الأموال، استجابوا فيه لأمر الله سبحانه حين أمرهم أن يجاهدوا الكفار. فخرجوا في يوم بدر وفي يوم أحد وفي يوم الأحزاب وفي غزوات كثيرة يدافعون عن دين رب العالمين سبحانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك المؤمنون يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن أبى الكفار إلا أن يتعرضوا للإسلام وللمسلمين بالمقاتلة وبالقتل وبالأذى للنبي صلوات الله وسلامه عليه وللمؤمنين وللمؤمنات. فأنزل الله سبحانه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد هؤلاء ويقول للمؤمنين: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكانت هذه السورة آخر سورة نزلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه، نزلت عليه وهو بالمدينة، وإن كان فيها آية مكية، نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه أن الله بريء من المشركين، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين. المشركون كان فيهم من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فأمره أن يؤدي إليهم عهدهم ولا ينقض عهدهم حتى تنتهي مدتهم كائن ما تكون. ومنهم من ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فأجلهم الله عز وجل 4 أشهر من يوم أن أعلنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعلن على لسان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذه السورة: حج بالناس في العام 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في رمضان، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في هذا العام، ولكن كان الكفار ما يزالون يطوفون بالبيت يشركون بالله ويطوفون عرايا، فأبى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يطوف مع هؤلاء، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، سورة براءة، وفيها أن المشركين يسيحون في الأرض 4 أشهر لهم أمان من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 4 أشهر لا أمان ولا عهد بينه وبينهم، ويحل له أن يقاتلهم جزاء على ما صنعوه وما يصنعونه بالمؤمنين. فقال: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وهذه الآيات العظيمة فيها الأدب العظيم والأخلاق العظيمة الراقية السامية. المشركون كانوا ينقضون العهود ولا يراعون الوعود، ويأتون في كل حين يقدرون على المسلمين فيشغبون، ينقضون، يقتلون، يفعلون ما يشاءون، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشد الناس عداوة للذين آمنوا يغدرون لا يوفون. إذا وجدوا ثغرة ووجدوا شيئا يقدرون أن يصنعوا صنعوا، وما راعوا في المؤمنين إلا ولا ذمة. هذه عادتهم. كيف يعاملهم الإسلام؟ معاملة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينك وبين بعضهم عهود، أدي العهد إلى المدة، ومن ليس بينك وبينه عهد فأجلهم 4 أشهر. لا تبدأ بهم من الآن، ولكن أنذرهم وحذرهم. هذا عظيم. من يفعل ذلك؟ ينذر ويحذر ويعذر ثم بعد ذلك يقاتل. لم يكن مشركون يصنعون ذلك أبدا، لا في جاهلية ولا بعدما جاء الإسلام. كانت عادتهم أن ينتظروا غرة من أعدائهم حتى ولو كان بينهم وبينهم عهود، فينقضون العهود ويقاتلون أعداءهم. أما الإسلام فيعلم المسلمين ألا ينقض عهدا وأن يوفي بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. فإذا وجدتم من المشركين خيانة فانبذوا إليهم عهدهم، انبذوا إليهم، قول لهم: لا عهد لنا معكم الآن لأنكم صنعتم كذا وكذا. وهذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة الذين عاهدهم صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية على أمد يكون بينه وبينهم هدنة وأمان ل10 سنوات. مفترض كانت الحديبية في العام السادس، فيكون العهد والأمان إلى العام 16، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي نقض هذا العهد؟ إنهم الكفار، نقضوا العهد وقاتلوا أحلافا للنبي صلى الله عليه وسلم. قاتلوا خزاعة، قتلهم بنو بكر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينصر حلفاءه الذين كانوا معه، وأسلم الكثيرون منهم، فقاتل أهل مكة وفتح الله له مكة في العام العاشر، أي بعد الصلح ب4 سنوات، بعد الصلح ب2 في العام الثامن، وحد النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين في العام العاشر بعد الصلح ب4 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. بدأ المشركون بالنقض فإذا بالله يحذر، وهذا التحذير الذي في القرآن: اعلموا أنكم غير معجز الله، غير معجز الله. ليس هذا للمشركين فقط، ولكنه لخلق الله جميعهم. من يقدر أن يهرب من الله؟ هذا معنى الإعجاز، أن يعجز الله أعجزه، هرب، أي هرب من الله سبحانه. هل يقدر إنسان أن يجد أرضا غير أرض الله فيهرب فيها؟ أن يجد سماء غير سماء الله فيستظل بها؟ لا يجد. فهو في أمر الله ليل نهار، لا يعجز الله. اعلموا أنكم غير معجز الله. لذلك حين يقول نبيه صلوات الله وسلامه عليه: ابرأ من هؤلاء وأرسل إليهم بالبراءة أن الله بريء منهم، لا عهد لهم عند الله ولا عهد لهم عند المؤمنين، ولكن حتى وإن كانت البراءة الآن أعطهم أجلا وأمرهم أن يسيحوا في الأرض 4 أشهر. فكان الإعلام في شهر ذي الحجة في يوم النحر، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، يوم العيد، يوم الحج الأكبر كما سماه الله سبحانه تبارك وتعالى. فكانت البراءة إلى 4 أشهر، فيكون بقي من هذا الشهر 20 يوما، ثم شهر المحرم بعده، ثم صفر، ثم ربيع الأول، ثم 10 أيام من ربيع الآخر. هذه المدة 4 أشهر تبدأ من العاشر من ذي الحجة، تنتهي بالعاشر من ربيع الآخر، بعد ذلك قاتل المشركين حيث وجدتهم وعاقبهم بما صنعوا معك قبل ذلك، وادعوهم إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل جيشا إلا أمرهم بأن يدعوا إلى الله سبحانه. قال: إذا لقيت عدوك فادعهم إلى أحد ثلاثة خصال، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أول هذه الخصال الدعوة إلى الله سبحانه، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالقتال ليس من أجل القتال، ولكن القتال لفتح القلوب لدين الله سبحانه. كثيرون من الناس يريدون أن يدخلوا في دين الله، ويخافون من زعمائهم من كبرائهم أن يعذبوهم أو يقتلوهم، كما كان المستضعفون بمكة كانوا يخافون من كفار قريش، إذا دخلوا في الإسلام قتلهم الكفار فكانوا يخافون. فلما فتح الله مكة دخل في يوم الفتح 2000 من أهل مكة في دين الله سبحانه تبارك وتعالى، وأظهر المسلمون المستضعفون الذين كانوا يخافون أن يقولوا نحن مسلمون، أظهروا إسلامهم في هذا اليوم. إذن الدعوة إلى الله تحتاج إلى قوة، الإسلام يحتاج إلى جيش المسلمين أن يرفعوا قول لا إله إلا الله، أن يدعوا إلى دين الله سبحانه، أن يؤمنوا كلمة التوحيد والدعوة إلى الله سبحانه. وهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، دعا إلى الله سبحانه وأعد للجهاد في سبيل الله بأمر الله، فكان أن نشر الله عز وجل هذا الدين. دخل في هذا الدين أناس كثيرون الكثيرون، حتى حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع في العام العاشر 130,000، وهذا عدد كبير بالنسبة لهذا الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كبير. حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 130,000، كلهم كانوا قبل ذلك كفارا، دخلوا في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. منهم من تقدم إسلامه، ومنهم من تأخر، ومنهم من انتظر حتى يرى النتيجة، فلما وجد انتصار الإسلام دخل في دين الله سبحانه. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسير في يوم الحج الأكبر بهذه السورة أو 40 آية من أول هذه السورة. أولها: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الآن لا عهد بيننا وبينكم، ليس بيننا وبينكم عهود، لأنكم بدأتم بنقض هذه العهود، فلا عهد بيننا وبينكم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، سنؤمنكم 4 أشهر، اذهبوا حيث شئتم من البلاد. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذا وعد من الله أن يخزي الكفر، أن يذلهم، وقد فعل سبحانه ونصر الإسلام والمسلمين، ووطد لدينه ووطأ له في الأرض بفضله وقوته سبحانه، أعز الإسلام وأعز نبيه صلى الله عليه وسلم وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده لا شريك له. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان، أي إعلام يعلم الله عز وجل الخلق، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. والله سبحانه مهما أنزل آيات فيها العقوبة وفيها القتال يضمنها رحمته سبحانه، إن تبتم فهو خير لكم. مهما يكون التائب من الذنب كمن لا ذنب له، من تاب إلى الله تاب الله عليه، بل يكرم الله التائبين المستقيمين على التوبة بأن يبدل سيئاتهم حسنات يوم القيامة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى المؤمنين، وأن يغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وأن يعفو عن الجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. الله يحب المتقين، يحب من المؤمن أن يكون وفيا في عهده، أن يكون صادقا في كلمته، أن يكون أمينا في عهوده. يحب من المؤمنين أن يوفوا بعهد الله، قال: وبعهد الله أوفوا. المؤمن يطيع الله لأنه يعلم أنه راجع إلى الله، والله سائله عما يقول وعما يفعل، فهو يعد لهذا السؤال جواب. الدنيا تكون للكافر وتكون للمؤمن، ولكن الآخرة لا تكون إلا للمؤمنين، العاقبة للمتقين. أمر الله عز وجل المؤمنين أن ينبذوا العهود للكفار، وقال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لكم أمان 4 أشهر، اذهبوا حيث شئتم في أي مكان آمن لكم، واعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بشرهم بعذاب أليم. وكلمة البشار مأخوذة من البشرة، والبشرة جلد الإنسان، أو غالبا ما يطلق على جلد وجهه، جلد وجهه. والبشارة الخبر الذي يأتي إليه فيغير بشرته، فإن كان خبرا سارا احمر وجهه وظهر على وجهه الفرح، هذه بشارة بالخير. فإذا كان خبرا سيئا اكتئب وجهه وظهر عليه أثر هذه الصفرة والبهت والحزن على وجهه، فسميت بشارة لأنها تغير بشرة الإنسان أو لون وجهه حين تأتي، سواء كانت بفرح أو بطرح. ولكن غالبا ما تطلق البشارة على ما يفرح، فإن كانت في غير ذلك ذكر بعدها ما يدل على المعنى، فقال هنا: وبشر. بشر هل بخير؟ لا، بشرهم بعذاب أليم، بشر بسبب كفرهم وبعدهم عن الله وعقوقهم للرحم التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أمن منهم: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. إذا كان بينكم وبين فريق من المشركين عهد ولو إلى سنوات، ولم يغدروا ولم ينقضوا عهدهم ولم ينقصوا شيئا، أتموا إليهم عهدهم. فصار هذا الذي جاء من عند الله للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا له بأن يوفي بالعهد الذي بينه وبين المشركين الذين لم ينقضوا، وليكن العهد ما يكون، ولو 10 سنوات أو ما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء عليه، طالما أنهم وفوا. أما المشركون الذين عاهدوا لسنوات ولم يوفوا، فالله بريء منهم، لا عهد بينك وبينهم. بقي فريق ثالث وهم الذين لا عهد لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لهذين الفريقين الناقضين والذين لا عهد لهم جعل لهم 4 أشهر، وجعل للذين وفوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. فعلمنا الصدق وعلمنا الأمانة وعلمنا الوفاء بالعهود، وألا ننقض ولا نغدر، فإذا غدر الكفار فانبذوا إليهم عهدهم الذي عاهدتموهم، وأخبروهم أنكم لا عهد بينكم وبينهم لأنهم بدأوا بذلك، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إذا أتممتم عهدهم فأنتم موفون وأنتم متقون، إن الله يحب المتقين. الله يحب كل تقي، كل إنسان يطيع الله سبحانه لا يعصيه، يتقي المعاصي، يتقي غضب الله، يتقي أن يكون غادرا، أن يكون خائنا، يتقي أن يكون بعيدا عن رب العالمين. لذلك قال للمؤمنين أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ثم ذكر إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، انتهى الأمان بالأربعة الأشهر، وقد تركتم لهم وقتا يذهبوا فيه حيث يشاءون. ثم بعد ذلك ابدأوا أنتم بالجهاد في سبيل الله لهؤلاء الذين استضعفوا المؤمنين لسنوات، للذين أذلوا المسلمين. إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، ضيقوا عليهم واقعدوا لهم كل مرصد. احموا بلادكم، احموا عقيدتكم، احموا دينكم، دافعوا عن دينكم. فيأمر الله عز وجل المؤمنين بأن يكونوا للمشركين بالمرصاد، ومع ذلك يبسط يد الرحمة سبحانه تبارك وتعالى، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما أجمل ذلك. القتال ليس للقتال، وإنما حتى يعرفوا دين الله ويعرفوا أن لله جنودا يدافعون عن دين رب العالمين. ذهب المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها ودعوا إلى الله سبحانه، وأسلم الكثيرون ودخلوا في دين الله سبحانه، بل كان المسلمون يذهبون تجارا إلى بعض البلاد، كما فتحوا في الصين بلاد الصين، ذهب إليها المسلمون تجارا يتاجرون، فدخل في الإسلام الكثيرون من أهل الصين. ما أعظم هذا، أن يخاطب الإسلام العقول. لم يقل جئناكم بالسيف لنقتلكم، ولكن جئناكم بهذا الدين الذي يفتح القلوب ويفتح العقول ويدعو إلى الله. اسمعوا وعوا وتعلموا دين رب العالمين سبحانه، وادعوا إلى دين الله، هذا الدين الذي يشن عليه الكفار ويقولون هذا الدين لم ينتشر إلا بالسيف، لم ينتشر إلا بالسيف. أي سيف هذا الذي كان في أهل المدينة فأدخلهم في دين الله كلهم أو أكثرهم؟ وهل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة؟ بل هم جاءوا إليه في مكة صلوات الله وسلامه عليه في وقت كان الكفار يضيقون عليه أشد التضييق، وجاء أناس من أهل المدينة رجال وكانوا قلة، وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج وسمعوا منه ورجعوا إلى المدينة، فآمن معهم أقوام. ثم جاء في العام القادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم نحو 70 فأسلموا وسمعوا منه ورجعوا إلى المدينة. أي سيف كان في فتح المدينة؟ إنها الدعوة إلى الله. عرفوا دين الله، عرفوا الإسلام، عرفوا الحق من عند رب العالمين، فأسلموا وآمنوا. الإسلام دين الفطرة، دين يخاطب القلب، يخاطب العقل. هذا أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو ذر رجل من غفار، وغفار كانوا في الجاهلية كانوا سراق العرب، كانت وصمة عار في غفار أنهم كانوا سراقا. ومع ذلك أبو ذر وسط هؤلاء يعرف الله سبحانه. لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد، كان في قومه، يقول إني عرفت الله قبل أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صليت لله 3 سنوات قبل أن آتي للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر هل سيف فتح قلبه؟ إنه الانشراح للفطرة لدين رب العالمين سبحانه، الفطرة في القلوب. قصة عجيبة في إسلامه، هو وله أخ اسمه أنيس وأمه ذهبوا إلى خال لهم، ثم بعد ذلك سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أبو ذر أخاه أنيس، وكان أنيس شاعرا، قال اذهب إلى هذا الرجل فاسمع منه. كان أبو ذر يعرف الله، يعرف التوحيد، يبغض الكفر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأخي اذهب فانظر. ذهب أخوه أنيس إلى مكة وسمع ورجع إليه، قال والله أنا رجل شاعر، قد سمعت ما يقوله هذا الرجل فوضعته على أقراء الشعر فما وجدته يلتئم، والله ما هو بشاعر، إنه رسول. قال دعني أذهب إليه. وذهب أبو ذر إلى مكة، وما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى، ولكن قلبه كان فيه التوحيد. قال يحدث بعد سنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال صليت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قيل كيف كنت تتوجه، كيف صليت، كيف توجه؟ قال كنت أتوجه حيث وجهاني الله، كنت أصلي 2 ركعتين في أول اليوم وفي آخر اليوم، يصلي بالطريقة التي يعرفها هو، هو لا يدري كيف يصلي، ما فرضت صلاة بعد، ولكنه يحب الله ويتقرب إلى الله، يوحد الله، يبغض الأصنام. هذا أبو ذر ماذا صنع في مكة؟ ذهب إلى مكة وليس معه إلا قربة فيها شيء من الماء، ليس معه طعام ولا غذاء. ذهب إلى مكة في وقت استضعف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر يخبر عن نفسه أنه كان 6 في الإسلام أو 3 في الإسلام. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم معك؟ قال معي حر وعبد. إذن هو 3، وإن كان حقيقة أسلم قبله، أسلمت خديجة، أسلم أبو بكر، أسلم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو بعدهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو ذر ذهب إلى مكة يريد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعرف عليه، ولكن من يدله عليه؟ قال استضعفت رجلا، يعني وجدت رجلا ضعيفا، قلت لعل هذا يدلني ولا يؤذيني، استضعفت رجلا فسألته أتعرف هذا الذي يقال عنه الصائب؟ فإذا به يرفع صوته ويصرخ الصابئ الصابئ. اجتمع عليه أهل مكة فضربوه رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى كادوا يقتلونه. قال فاختبأت في أستار الكعبة، اختبأ بين الحجر وبين أستار الكعبة، ومكث ينتظر ينتظر، لا طعام معه ولا أحد يعرف أنه غريب فيضيفه. ماذا يصنع أبو ذر؟ قال كنت أشرب الماء زمزم. مكث 2 أسبوع على هذا الحال، رآه علي ففطن أنه غريب فسأله، خشية أن يحدث شيء لم يخبر، ثم أخبر علي رضي الله عنه، قال اتبعني، وأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة. وصل للنبي صلى الله عليه وسلم فعرف الإسلام، أسلم أبو ذر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن مستضعفون في ضعف، ارجع إلى قومك وادعهم إلى الله سبحانه، فإذا علمت أني هاجرت فأتني بالمدينة، فأتني. قال أظنني أذهب إلى يثرب، فإذا علمت أنني هاجرت فأتني هناك. وكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن بين أظهرهم ولأعلمنهم أني أسلمت. قال إنا مستضعفون، إذا فعلت ضربوه. خرج أبو ذر رضي الله عنه ورفع صوته بالإسلام، فأخذوه وضربوه حتى كادوا يقتلوه، وما أنقذه إلا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وانكب عليه، انكفأ عليه وقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار وتجارتكم وممركم على غفار؟ خافوا، خافوا لو قتل هذا الغفاري وغفار سراق الحديد سيمرون عليهم لن يتركوهم غفار فتركوه. فإذا به يشتاق أبو ذر، لماذا؟ لمرة ثانية. فيصبح في اليوم التالي ويقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فيخرجون إليه ويضربونه حتى يلقوه على الأرض وينقذوه العباس رضي الله عنه، ويرجع إلى بلده أسلم بإسلامه أخوه. قالت أمه وأنا راغبة في ذلك، دخلت في الإسلام، رجع إلى غفار، غفار سراق الحديد، أسلمت نصف غفار، أسلمت مع أبي ذر نصف غفار، النصف الآخر قالوا سننتظر. فإذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أسلمنا، فكان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فهاجر إليه الغفاريون وأسلمت بقية غفار. وإذا بأسلم قبيلة أخرى من أشرار العرب يسمعون أن غفار أسلمت فأسلمت أسلم أيضا. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يفرح ويقول غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. انظر كيف كانوا في الجاهلية من شر خلق الله، صاروا بعد الإسلام أفضل خير وأفضل أهل الله. الله يهدي لدينه من يشاء، يهدي من يشاء تفضلا منه سبحانه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم قاتل الكفرة والمشركين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.